الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الكلام حول حجية القطح. شنو كان السؤال؟ بالنسبة حسب الاستقرار من الله السيد الشهيد، فنعم أن النظرة الأولية وقصرها الحمل الأولي عن النظر الساجد يكون عند الخارج، يصبح أن نقول النظر حار بالحمل الأولي، بالنظر التدقيقي النار مليون بالحمل الشايع، الخلاف الاستقرار المنطقي. هل هذا الخلاف الاستقرار المنطقي عكس الاستقرار المنطقي أو أنه في نظر ما يرجع الاستقرار المنطقي؟ طبعا في المنطق يوجد في منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه ما يظهر منه بدوا التهافت، بينما ذكره في بحث العنوان والمعنون وبينما ذكره في بحث التناقض في القضايا، حيث إنه في أحد البحثين يصف الجزء بالجزئية بالحمل الأولي وفي الآخر يصفها بذلك بالحمل الشائع. طبعا هناك خلاف أنه هل هذا اصطلاح جديد أو هما اصطلاح واحد، هل يوجد فرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع في باب المفاهيم وبين الحمل الأولي والحمل الشائع في باب القضايا، هذا بحث آخر شرحه في محله. وخلاصة المطلب أن الأمر هناك يرتبط في أن الحمل الأولي والحمل الشائع هل هما وصف للموضوع أو وصف للنسبة في القضية، أما كاصطلاح المراد منهما شيء واحد، وبهذا يدفع التهافت البدوي الذي قد يعترض به على الشيخ المظفر. أما عليكم السلام ما ذكره المصنف رحمة الله عليه في مقامنا تبعا للمحقق العراقي، فليس هو اصطلاح مغاير للحمل الأولي والحمل الشائع الوارد في بحث العنوان والمعنون. توضيح ذلك أنه في مقامنا عطف الحمل الأولي على النظرة البدوية ليس من قبيل عطف المرادف على مرادفه، فليس بمعنى أن الحمل الأولي يرادف النظر البدوية وأن الحمل الشائع يرادف النظر التصديقية، وإنما هذا من قبيل عطف الملزوم على اللازم. تفهم جيدا، نحن عندما نقول الحمل الأولي يعني النظر يكون إلى أي شيء؟ إلى المفهوم. عندما نقول الحمل الشائع يعني النظر يكون في تطبيق المفهوم على المصداق، وغالبا في عملية تطبيق المفهوم على المصداق يكون هناك تدقيق وعناية، بينما عندما ننظر إلى صرف المفهوم ولا نريد أن نطبقه على مصادقه الذي هو الحمل الأولي، عادة تكون نظرة عابرة ونظرة غير تدقيقية. فليس من قبيل أنه المراد من الحمل الأول هو النظرة البدوية والمراد من الحمل الشائع هو النظرة التدقيقية، فليس عبارة عن اصطلاح مغاير لما ذكر في المنطق. خب كيف ما كان، نرجع لما نقول أن النار حار بالحمل الأول، هذا الحمل يرجع إلى وصف الموضوع وصف النسبة. عندما نقول النار حارة بالحمل الأولي عندما نقول هكذا هذا يرجع إلى النسبة. لا شوف الآن عندما نقول النار حارة بالحمل الأولي اتفقنا، مرة نريد أن نقول يعني أنت تريد أن تقول أن الحمل الأولي لا يتم إلا في الحد التام كقولك الإنسان حيوان ناطق، هذا وإن كان بالحمل الأولي الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، ولكن أيضا هنا عندما قلنا أنه ليس مقصود خصوص الحمل الأولي إنما مقصود النظرة البدوية، لكن النظرة البدوية عندما يكون النظر إلى المفهوم فلذا أطلق عليه اسم الحمل الأولي، فهذا إطلاق الحمل الأولي على ما ماذا على ملزومه وليس بمعنى أن الحمل الأولي، فلا فرق سواء جعلناه راجع إلى إلى الموضوع وإلى المفهوم أو راجع إلى النسبة لا يؤثر في ذلك. نرجع إلى أصل البحث، المسألة التي تناولها المصنف رحمة الله عليه في ابتداء المسائل الأصولية هي مسألة القطع حجة. هنا قبل أن ندخل في إثبات هذا المحمول اللي هو الحجية لهذا الموضوع وهو القطع، لابد أن نمر على المبادئ التصورية لهذه المسألة، ما المراد من القطع وما المراد من حجة. وقبل ذلك أيضا لابد أن نعرف ما هي نوعية هذه المسألة وما هو ارتباطها بعلم الأصول. هل البحث عن هذه المسألة من صميم المسائل الأصولية أم أنها خارجة عن علم الأصول؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال بحسب مشرب المشهور من علماء الأصول أنه يرتبط بما يختاره الأصول في ضابطة المسألة الأصولية، يعني في تعريف علم الأصول. فمثلا لو أخذنا بمبنى صاحب الكفاية، تذكرون في تعريف علم الأصول صاحب الكفاية عرف المسألة الأصولية هي صناعة يعرف بها ما يقع في طريق الاستنباط، القواعد التي تقع في طريق الاستنباط أو ينتهى إليها في مقام العمل. فالمسائل الأصولية عنده على قسمين، قواعد تقع في طريق الاستنباط أو قواعد ينتهى إليها في مقام العمل عند الحيرة والشك وفقد الدليل. بناء على هذه الضابطة لعلم الأصول يكون البحث عن حجية القطع خارجا عن مسائل علم الأصول، لأن قضية حجية القطع ليس مما يقع في طريق الاستنباط وليس مما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل. أما أنه ليس مما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل فلأن ما ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل هو الأصول العملية وحجية القطع ليس أصلا عمليا. أما أنه ليس قاعدة ترى تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فلأن الأصول بعد ترتيبه للقياس الاستنباطي أقصى ما يحصل عليه هو القطع بالحكم الشرعي، لأن القطع بالحكم الشرعي مما يقع في طريق الاستنباط، فالقطع بالحكم الشرعي يكون نتيجة للمسائل الأصولية لأنه هو مسألة أصولية تقع في طريق الاستنباط. فعلى هذا المبنى تكون مسألة حجية القطع خارجة عن مسائل علم الأصول، وقد صرح بذلك صاحب الكفاية وقال إنها أشبه بمسائل علم الكلام. أما لماذا؟ هذا بحث آخر يأتي في محله إن شاء الله من الكفاية. هذا على مبنى صاحب الكفاية. وأما على مبنى الميرزا النائيني رحمة الله عليه، فيرى أو لازم هذا المبنى، ما هو مبنى الميرزا النائيني؟ ما يقع في كبرى القياس، فإن حجية القطع لا تقع في القياس أصلا. نعم، الذي يقع في القياس هو القطع الموضوعي، والذي نبحث عن حجيته كما سوف يأتي هو القطع الطريقي، التفتنا. فأما بل القطع الطريقي تنتجه وينتجه القياس الأصولي، فإذا رتبنا صغرى ورتبنا كبرى نقطع بالنتيجة، لأن القطع مما يقع فيه ماذا؟ في مقدمات الدليل، لا صغرى ولا كبرى. صار واضح؟ فلا يكون مسألة أصولية. فعلى هذا المبنى القطع خارج عن مسائل علم الأصول. أما على مبنى المصنف، المصنف في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة يظهر منه بل يصرح أن القطع من المسائل الأصولية، بل من أهم المسائل الأصولية. أما أنه من المسائل الأصولية فلأن القطع عنصر مشترك نحتاج إليه في جميع أبواب الفقه، والمسألة الأصولية ما كانت من هذا القبيل بنظر المصنف. أما أنه من أهم المسائل الأصولية فلما أشرنا في الدرس السابق أن فرق مسألة حجية القطع عن باقي المسائل الأصولية أن عادة المسائل الأصولية أين نحتاج إليها؟ عند إرادتنا لاستنباط الحكم الشرعي. أما القطع نحتاج إليه حتى في المسائل الأصولية، لأنك الآن عندما تبحث عن حجية الخبر، خبر واحد حجة أو لا، وأقمت الأدلة على ذلك، أقصى ما تفيد هذه الأدلة القطع. لو لم ننقح حجية القطع في مرحلة سابقة لما أفادتنا الأدلة التي أقمناها على حجية خبر الواحد. فلا بد في رتبة سابقة أن تكون مسألة حجية القطع أمرا مفروغا عنه، حتى حينئذ نقول آية النبأ تدل على حجية خبر واحد، وإلا لم نثبت بأن القطع حجة لا قيمة لدلالة آية النبأ. صار واضحا؟ فبناء على ذلك يكون القطع من أهم المسائل الأصولية. هذا على مستوى الحلقات. أما على مستوى البحوث، في دورته الأولى يصرح المصنف ويجزم أن البحث عن حجية القطع ليس من المسائل الأصولية، لأن المسألة الأصولية لا بد أن تقع في طريق الاستنباط. هي عنصر مشترك، لكن عنصر مشترك ماذا؟ ليس في المنطق. عنصر مشترك وين؟ يقع في طريق الاستنباط. عندما تقول عنصر مشترك يقع في طريق الاستنباط، يعني عندنا قياس استنباطي. وصحيح أن المصنف لم يقبل نظرية الميرزا وهي أن يقع في كبرى القياس، لكن بالنتيجة المسألة الأصولية لابد أن تكون مقدمة في القياس، إما قدرة وإما صورة. والقطع ليس مما يقع لا في حيز الصورة ولا في حيز الكبرى، بل الصورة والكبرى تنتج لنا القطع بالحكم الشرعي. فهذا هو ما صرح به المصنف في دورته الأولى، وذهب إلى أن القطع ليس من المسائل الأصولية، خلافا لما في الحلقة في الحلقات. هذا في دورته الأولى. ما مقصودنا من الدورة الأولى؟ ليس المقصود من الدورة الأولى باعتبار زمن التصنيف، وإنما باعتبار زمن الإلقاء، وهي دورة مباحث الأصول. أما في الدورة الثانية وهي دورة البحوث، نجد أن المصنف رحمة الله عليه في مبحث القطع يتعرض لمسألة هل القطع من المسائل الأصولية أم لا، هل القطع من المسائل الأصولية أم لا، يتعرض لهذه المسألة وين؟ في مبحث القطع، ولا يعطي جوابا يحيل هذه المسألة إلى ما تقدم في بحث التعريف. يرى هناك أن القطع ليس، يعني في بحث القطع يقول القطع ليس مسألة أصولية كما أثبتنا ذلك في بحث التعريف، لكن عندما نرجع إلى التعريف لا نجد لذلك ذكر صراحتان. وإن كان إذا أعملنا تطبيق التعريف على حجية القطع يحصل لدينا أن حجية القطع ليس من المسائل أصولية، لكنه لم يصرح بذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، النقطة الأولى، وثبت لدينا أن القضية ترتبط بالمبنى الذي يختاره ماذا؟ الأصولي في ضابطة المسألة الأصولية. وهذا أحد الإشكالات لي عليهم، بأن أصولية الشيء، أصولية مسألة، أمر واقعي. عندما يكون المسألة أصولية يجب علينا أن ندخلها في التعريف، تفهمنا؟ لا أن التعريف هو الذي يجعل المسألة أصولية. يعني علماء الأصول عندما جاءوا إلى تعريف علم الأصول، كيف عرفوا علم الأصول؟ نظروا إلى المسائل الموجودة عندهم وجاءوا لها بشيء جامع، أليس كذلك؟ خب، لأن التعريف هو الذي ولد المسألة وجعلها أصولية، فلأجل ذلك أنا لا أعتقد بأن تعريف علم الأصول هو الضابط للإدخال والإخراج، تفهمنا؟ وإنما عندي ضابط آخر، هذا في محل كيفما كان. النقطة الثانية في تفسير القطع، ما المراد من القطع؟ هذا للأسف الشديد، يعني تلاحظ حتى لا أتكلم عن الطالب غير المحصل، حتى الطالب المحصل في بعض الأحيان يعني الأمور السهلة يغفل عنها، تجد يستدل أن القطع حجة أو ليس بحجة وإلى آخره، تأتي تسأله ما معنى القطع، يتوقف يتردد. المهم لولا التسجيل كنت ذكرت لكم قصة لعله بعد التسجيل. المهم خصوصا أنه في هذه الأيام القطع وقطع الرؤوس شائع. نعم، لا بعد المهم ما هو القطع لغة وما هو القطع اصطلاحا؟ سوف أدعي دعوة في البحث اللغوي لا أجزم لك 100% أنها صحيحة، لا أقطع بأنها صحيحة، لكن لا يوجد عندي ما يبطل هذه الدعوة. ليه؟ لأن هذه الدعوة التي سوف أدعيها تبتني على الاستقراء، على الاستقراء الناقص، فلم أجد ما يخالفه. لكن ربما لو بحثت أنت في المستقبل أكثر وأكثر ربما تجد ما يخالفه. لا تبتني على التفكير حتى يقول أنا رتبت مقدمات وأنا أقطع بالنتيجة، وإنما هي تبتني على عملية ماذا؟ تتبع واستقراء لكلمات أئمة اللغة. ما معنى القطع في اللغة؟ الآن يتضح هذه الدعوة بعد قليل. القطع في اللغة هو الفصل والإبانة. تكون الأجزاء متصلة، فإذا فرقت بينها يقال قطع ويقال قطع وإلى آخر المشتقات من هذه الكلمة. ننقل لك بعض كلمات أئمة اللغة. شوف، يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وهذا الكتاب يعتمد عليه ومن الكتب المهمة في كتب اللغة للأسف الشديد، وإن لم يكن شائعا بين أهل التحقيق لكنه من الكتب المهمة، لأنه يفصل لنا ويرجع لنا أصل الكلمة. تفتنا. يقول: القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد يدل على صرم وإبانة، على صرم وإبانة شيء من شيء، يعني انفصال شيء عن شيء. يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا. وقال ابن منظور: القطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا. فهذا هو القطع عند اللغويين. بل نستطيع القول أن جميع الاستعمالات التي استعملت فيها هذه الكلمة في اللغة ترجع إلى هذا المعنى، ولذا يقول ابن فارس أصل واحد، يعني كل الاستعمالات ترجع إلى هذا الأصل. مثلا قطع الرحم، هذه من جملة الاستعمالات التي تستعمل في اللغة، ليس اصطلاح ماذا فقط في الشريعة الإسلامية، لا، قال قطع رحمه، هذا مستعمل حتى في الجاهلية، وإنما الشريعة الإسلامية جاءت وأعطت له حكما لأنها تصرفت في المعنى اللغوي. قطع الرحم بمعنى هجران الرحم، أليس كذلك؟ هذا الهجران يرجع في الحقيقة إلى الإبانة والافتراق، فإن الرحم ينبغي أن يكون متلاصق. عندما يهجر الرحم، عندما يهجر الأخ أخاه، فقد انقطع عنه وانفصل عنه، فيرجع معنى قطيعة الرحم إلى هذا الأصل الواحد الذي ذكره ابن فارس. واضح؟ هذا واحد من الاستعمالات. من جملة الاستعمالات الأخرى تقطع الأمر بمعنى التفرق، مثلا كما في قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم، بمعنى تفرق وانفصلوا عن بعضهم البعض. وكذلك في قوله تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، يعني فرقناهم شتتناهم فصلناهم عن بعضهم البعض، حيث إنه الباري عز وجل شبه الناس بالجرم بالجسم، وشبه كل فرد من أفراد المجتمع بجزء مما يتكون منه هذا الجرم، ثم حذف ماذا؟ المشبه به على سبيل الاستعارة ماذا؟ المكنية لا على سبيل الاستعارة التصريحية. طب فهذا أيضا يرجع إلى هذا المعنى الأصل الواحد الصحيح الذي ذكره ابن فارس. وكذلك يستعمل القطع في اللغة العربية بمعنى الاختناق، كما في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع، ثم يقطع يعني ليختنق. الاختناق يسمى في اللغة العربية بالقطع، هذا كيف نرجعه إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس. المختنق ماذا يفعل؟ مختنق الاختياري يقطع ويفصل نفسه، ويفصل نفسه، فإذا فيها عملية فصل. حتى هذا المعنى الذي هو بعيد نستطيع أن نرجعه إلى ذلك الأصل الواحد. فلعله من باب تسمية الشيء باسم ماذا؟ سببه، كيفما كان، لأن الاختناق سببه قطع النفس، فأطلق الاسم الموضوع للسبب على المسبب على سبيل المجاز. ماذا؟ على سبيل المجاز. نعم، وين المختصر؟ تعطينا سنتين. على سبيل المجاز المرسل، اطلاق الاسم اللفظ الموضوع للسبب على المسبب على سبيل المجاز المرسل. وكذا الى غير ذلك من الاستعمالات التي تعرف بالتتبع. ولم اجد، هذه هي الدعوة التي هي استقرائية، لم اجد في كتب اللغة وفي استعمالات العرب اطلاق القطع على العلم واليقين. ولذا لن تشاهد الآن في الحوزة نحن دائما نعمل مع القطع، عندما نرجع الى بلادنا يقول شخص لشخص عندي قطع. انا بتصور ان الناس ربما لا يفهموا علينا عندما نقول عندي قطع او انا اقطع بهذه القضية. ففي الاستعمالات اللغوية لم يستعمل القطع في الاستعمالات اللغوية اقول لم يستعمل القطع بمعنى العلم واليقين. حتى شوف، حتى هذا قول القائل برهان قاطع وليس بمعنى العلم واليقين. برهان قاطع يعني قاطع للجاج، يعني فاصل للجاج، هذا بالمعنى اللغوي استعمل، لم يستعمل بمعنى العلم واليقين. فلا يوجد في كلمات البلغاء والفصحاء استعمال لكلمة القطع بمعنى العلم واليقين. طب من أين جاءت إذن هذه الكلمة؟ هذه الدعوة التي نريد أن ندعيها باعتقادي حصل شيء من المغالطة هي التي أوجبت هذا الإطلاق وهذا الاستعمال الجديد. اتفق جيدا، أئمة اللغة عندما تعرضوا لمفردتين، مفردة البت ومفردة الجزم، ذكروا لهما معان كثيرة. من جملة معاني البت والجزم القطع، البت والجزم بمعنى القطع، لكن بمعنى القطع أي قطع؟ لا، بمعنى العلم. فإن من معاني البت والجزم هو الفصل والتفريق، والقطع موضوع للفصل والتفريق إذا البت والجزم بمعنى القطع. ولكن بما أن البت والجزم لهما معنى آخر وهو العلم، حصلت هنا المغالطة، فصار يطلق القطع على البت والجزم بمعنى العلم. ولكن أئمة اللغة عندما قالوا بت وجزم بمعنى القطع، مقصود من القطع المعنى الأصلي للقطع، وشاع هذا الاستعمال، فصار القطع يستعمل بمعنى العلم. ملتفت جيدا لهذه النقطة؟ طبعا لا أريد أن أقول لك أن هذا 100% الأمر كذلك، وإنما استقراض لهذه الفكرة لأنها تعتمد على التتبع. ربما لو تتبعت أكثر نجد شيئا آخر مخالف لهذا الشيء الذي ذكرت. النتيجة أني لم أجد في كلام أئمة اللغة ما يدل على أن الفصحاء والبلغاء من العرب قد استعملوا القطع بمعنى العلم واليقين، ما عندنا هذا الشيء. لكن لا يعني أن إطلاق القطع على العلم واليقين هو إطلاق مستحدث، أنا أول نص وجدته يطلق القطع على العلم واليقين عند العامة للغزالي، وعند الخاصة للسيد المرتضى. أما الغزالي شوف ماذا يقول في كتابه محك النظر، طبعا هو في القرن الثامن للهجرة، يقول في سياق تعريف اليقين: أن تتيقن وتقطع به. شوف عطف القطع على ماذا؟ على اليقين. وينضاف يعني ينضم إليه قطع ثان، وهو أن يقطع بأن قطعه صحيح، وهو أن يتيقن أن يقينه صحيح، فأطلق القطع على اليقين. لكن هذا وين؟ في القرن الثامن أمس يعني. لكن عندنا نصوص عند الإمامية أقدم من هذا النص. عند فقهائنا القدماء شواهد كثيرة على أنهم استعملوا القطع بمعنى العلم واليقين. مثلا من هذه الشواهد السيد المرتضى في بعض رسائله في بحث كيفية اليمين يقول: ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة، يعني ولا دليل يوجب اليمين يوجب اليقين على أنها منعقدة. وأيضا في بحث آخر يقول: فأما أخبار الآحاد التي هي مضمونة الصحة لا معلومة، فلا يجوز الاحتجاج بعمومها على ما يقطع به من الأحكام. وفي مورد آخر يقول: فلم يبقى بعده إلا ما ذكرناه من القطع على أن عقاب العاصي التي ليست بكفر إلى آخره. فعلى الرغم من استعمال القطع، لكن عند من؟ عند المنشغلين بالمباحث العلمية، خصوصا المباحث العلمية التي فيها ماذا؟ صبغة عقلية كالمنطق والفلسفة والأصول. على الرغم من قدم استعمال القطع بمعنى العلم واليقين، مع ذلك لم نجد من صرح من أئمة اللغة أن القطع يستعمل بمعنى العلم واليقين. هذا تمام الكلام في البحث اللغوي. إذن القطع في اللغة بأي معنى؟ بمعنى الفصل والتفريق بكل الاستعمالات التي استعمل فيها في اللغة العربية. أما القطع اصطلاحا، ما المقصود من القطع اصطلاحا؟ القطع في الاصطلاح عبارة عن انكشاف الشيء انكشافا تاما بحيث لا يحتمل الخلاف، هذا هو القطع بالاصطلاح الأصولي، ليس فقط الأصولي، اصطلاح خصوصا المشتغلين بالمباحث العقلية والعلمية. فالقطع هو انكشاف الشيء انكشافا لا يشوبه احتمال، لكن مع ذلك لا يرادف اليقين عندهم، فإن اليقين عندهم مختص بماذا؟ بالعلم المطابق للواقع لا عن تقليد. إذا ترجع إلى المنطق، اليقين غير العلم، العلم قد يكون عن تقليد وقد اختلف في العلم أنه هل يشمل الجهل المركب أو لا يشمل الجهل المركب. بعض أئمة المنطق يرون أن العلم لا يشمل الجهل المركب لأن الشيء لا يشمل مقابله كما يصرح الشيخ المظفر، بينما جماعة يقولون لا، العلم يشمل الجهل المركب، ولذا عرفوا العلم الصورة الحاصلة من الشيء لا حصول الصورة، الصورة الحاصلة سواء كانت مطابقة للشيء أم غير مطابقة. لذا باعتقادي إشكال الشيخ المظفر في أول المنطق يعتبر ماذا؟ مصادرة. تفهمنا؟ المهم، فبالنسبة لليقين أخذ فيه قيدان، مطابقة للواقع ولا عن تقليد. بالنسبة للعلم لا، بلا فرض أن يكون عن تقليد أو غير تقليد. أما من ناحية المطابقة للواقع وعدمها فقد اختلف فيه. أما القطع فهو مطلق انكشاف الذي لا يشوبه احتمال الخلاف سواء كان عن تقليد أو من استقاط حجرين كما يعبرون، كله يسمى قطع، وسواء كان موافقا للواقع أم مخالفا للواقع. والشاهد على ذلك ما هو؟ بحث المعذرية. ما في بحث في القطع، سوف يأتي أن من يقطع بتكليف أو بعدم تكليف يكون معذورا حتى لو كان يوجد تكليف في الواقع، فإذن أطلقوا عليه اسم قطع. فالقطع إذن مطلق الانكشاف فيشمل الجهل المركب، وبأي سبب كان، عن تقليد، عن برهان، عن منام، عن أي شيء كان. صار واضح؟ فهذا هو القطع في الاصطلاح الأصولي. واضح أو أكرر؟ نقرأ الآن هذا المقدار. نقرأ هذا، نقرأ، لا يوجد شيء شرح لا موجود في الكتاب. نعم، ما زلنا خارج الكتاب. أما خب هذا بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للقطع. أما معنى الحجة، فهذا أيضا من الأمور المهمة، عندما نقول القطع حجة اتضح لدينا ما هو المراد من القطع، فلا بد أن نوضح ما هو المراد من الحجة، لأن الاستدلال على ثبوت شيء لشيء فرع تصور المثبت له والثابت لهذا الشيء. فالآن تصورنا معنى القطع، بقي أن نتصور معنى حجة. الحجة في اللغة ما المراد منها؟ أولا نبحث عنها لغة، ثم نبحث عنها اصطلاحا كما بحثنا في القطع. الحجة في اللغة ما يحتج به، يعني ما يخاصم به، احتج عليه بمعنى خاصمه وأفحمه، هذا هو الحجة والاحتجاج في اللغة. أما في الاصطلاحات العلمية فأطلقت الحجة على معان، مثلا في بعض الاصطلاحات المنطقية تطلق الحجة على الحد الأوسط، وهو الذي يتكرر في الصغرى والكبر، لأنه ببركته نستطيع أن نثبت الأكبر للأصغر. وكيف أثبتنا الأكبر للأصغر في النتيجة؟ ببركة الحد الأوسط. وبعضهم أطلق الحجة على مجموع القياس المؤلف من الصغرى والكبرى بكل أجزائها من الأصغر والأكبر والأوسط. والبعض أطلق الحجة على مطلق الدليل، وهو ما يدعي الشيخ البهائي رحمة الله عليه أنه هو المصطلح عليه عند الأصوليين. فالحجة خصوصا عند قدماء الأصوليين بمعنى الدليل، حجتي بمعنى دليلي. أما كيف صار الشائع في عصرنا الحاضر إطلاق الحجة والحجية على أي شيء؟ على المنجزية والمعثرية، ما دام يصرح الشيخ البهائي بأن الحجة والحجية بمعنى الدليل والدليلية، فكيف صار يطلق الآن في عصرنا الحاضر على التنجيز والتعبير؟ هذا من باب التوسع وإطلاق اللفظ الموضوع للسبب على المسبب، للسبب على المسبب. فإن من لوازم الدليل، الدليل الذي يحتج به الإنسان يكون عذرا له في صورة عدم الإصابة، وماذا؟ ومنجزا له بمعنى أنه يدخل في عهدته ما يقطع به. وعندما نقول التنجيز والتعذير فلا بد أن يكون متعلق القطع شيئا يرتبط بالمولى والعبد، وإلا لا معنى أن نأتي ونقول أنا أقطع أن هذا الجدار، لا معنى لا نقول هذا القطع منجز ومحذر، لأن التنجيز عبارة عن إدخال شيء في الذمة، والتعذير عبارة عن إخراج شيء من الذمة. إدخال شيء في الذمة وإخراج شيء من الذمة فرع وجود مولى وعبد، استفدنا؟ فلا بد أن يكون المقطوع به مما يرتبط بالمولوية والعبودية التكاليف. وليس معنى ذلك أننا نريد أن نقول أن القطع لكي يكون منجزا ومعذرا لابد أن يكون متعلق حكم شرعي، فإنك قد تقطع بالحكم الشرعي ومع ذلك لا يتنجز ولا يحصل لك عذر. القطع المنجز هو القطع بمجموع الكبرى والصغرى. أنا أقطع بأن شرب الخمر حرام، لكن لابد أن أقطع أن هذا خمر، حينئذ يدخل في عهدتي حرمة تناول هذا السائل. أما مجرد أن أقطع بالكبرى لوحدها لم يحصل تنجيز وتعذير إذا لم أقطع بالصغرى، أو إذا قطعت بالصغرى لوحدها كذلك الأمر، قطعت بأن هذا الشرب خمر لكن لا أعلم بأن الخمر حرام فلا أثر لهذا القطع من ناحية التنجيز والتعذير. فعندما نقول تنجيز وتعذير يعني في مولوية وفي عبودية. صار واضح هذا المطلب؟ إذا ثبت لدينا بحمد الله تعالى ما هو المقصود من قضية القطع حجة. طبعا القطع سوف يأتي له تقسيمات سوف يأتي البحث عنها مفصلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.